السؤال الأول، من أحق بالنصيحة، المسلم أم الكافر؟ وأحيانا ننصح فلا يستجاب لنا، هل نستمر في النصح أم نقرب بذلك؟ وكيف أبدأ بالنصيحة فيه؟ وكيفية طريقة بذلك؟ لا والله الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. اولا لكم نصيحه المسلمون حتى يستحل ايمانهم وحتى يستوفوا ما يجب عليهم، لان بصلاحهم صلاح الناس وبحسن سمعتهم وسيرتهم يكون ذلك اقرب الى دخول الناس في الاسلام. وكلما ساءت سمعه المسلمين وساءت اخلاقهم وساءت اعمالهم صار في هذا تنفير لغيرهم من الدخول في الاسلام. فنصيحة المسلمين وتوجيههم الى الخير والحرص على ازاله اخطائهم وغلاطهم والحرص على ظهور سيرتهم الحميده واختفاء جميع ما يخالف الشق والقهر، كل هذا من اهم المهمات. فاخوانك اولى الناس بنصيحتك واحقهم بنصيحتك، واحقهم بذلك اهل بيتك وحب الناس اليك حسب الامكان والطاقه. ولكن من حيث النفع العام أولاة الأمور أولى الناس بالنصيحة لمن يستطيع ذلك، لأن نصيحتهم تأثرهم ينفع الله بهم كلها. ومن كان يستطيع ذلك فأولى الناس بالنصيحة وأهمهم بأن ينصح أولاة الأمور توجيها إرشادا وحثا على الخير. ثم الأهم فالأهم في المسؤولية، ولكن أهل بيت ولكن أهل بيتك الخصوصية في الهدعة به، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيقول المؤمن بهذا وهذا، ولا سيما المسؤولون من العلماء المسؤولية في الدولة النصيحة عليهم المسؤولين في أهل بيتهم أهم المهمات. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله الكفار ونصيحتهم وتوجيههم الى الخير وبيان ما خلقون من طاعه الله وعبادته لعلهم يهتدون. وعليك ان تصبر وتستمر النصر، وليس عليك هدايه، الله يهدي جل وعلا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احمد من حياه ولكن الله يهدي من يشاء. فالواجب على أهل العلم وعلى الإيمان على كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة حسب الطاقة، وليس عليه أن يهتدي الناس وأن يقبل. وإذا لم يقبل منك أخوك من النصوح أو غيرك من القهرة فليس عليك أن تجبن وتضعف، فعليك أن تصبر وتحتسب وتستمر في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فعله. يقول صلى الله عليه وسلم: يعني رضي الله عنه لما بعثه الى خير من اليهود: لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمدنا. فالمؤمن في دعوته الى الله ونصيحته لعباد الله على خير عظيم وعلى وجود عظيم، فليحتسب وليصبر، فان نفع الله بنصيحته هذا هو المطلوب، والا وجب له الاجر وباء ذاك المنصوح بالاجر الذي لم يقبل.